بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الطائفة الثانية من الطوائف المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة، كصحيحة محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يزال الكلام في سند هذه الرواية. هذه الرواية قلنا أنها في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، الحديث 12، جزء الأول، صفحة 141. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. وقلنا أن الشيخ الطوسي إذا أسند إلى أحمد بن محمد فهو إما البرقي وإما الأشعري، وقلنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي لا مشكلة فيه، موجود في الجزء 30 صفحة 141. الطريق الثاني من طرقه إلى البرقي صحيح لا مشكلة فيه، لكن لو كان المراد بأحمد ابن محمد هنا هو ابن عيسى الأشعري فقلنا توجد مشكلة في أن طرق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري في المشيخة فيها مشكلتان. الأولى أن أحد هذه الطرق فيه أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وهو لم يوثق إلا بناء على كونه شيخ إجازة، فهو من مشايخ الشيخ الصدوق، وبالتالي فالطريق ضعيف من جانبه. والطريق الثاني وإن كان صحيحا لكن المشكلة أن الشيخ عبر ومن جملة ما ذكرته، فلعل الرواية التي بين أيدينا من الجملة التي عن طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. وقلنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه حل الإشكال بتطبيق من تطبيقات نظرية التعويض، إذ قال أن هذا الطريق الضعيف في المشيخة طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري يمر عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد ابن علي ابن محبوب، والشيخ الطوسي في الفهرست ذكر طريقا إلى محمد ابن علي ابن محبوب لا مشكلة فيه إلى كل كتبه، فحينئذ نعوض هذا الطريق الضعيف في المشيخة المار عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد ابن علي ابن محبوب بطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب، والتعبير هناك إلى كل كتبه التي منها ورواياته التي منها كتب وروايات أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. لكني أشكلت إشكالا آخر، قلت هب أننا صححنا الطريق الضعيف إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري في المشيخة، هب أننا صححناه فصار لدينا طريقان صحيحان في المشيخة، في كل منهما يعبر الشيخ الطوسي ومن جملة ما ذكرته. والسؤال هو من قال بأن هذه الرواية التي بين يدي هي من الجملة في الطريق الأول أو من الجملة في الطريق الثاني؟ لعلها رويت بطريق آخر لا يمر عبر الجملتين، واضح؟ وهنا لا ينفع جواب السيد الخوي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال. السيد الخوي أجاب عن إشكال آخر، لا ينفع. لماذا؟ لأن ناس غاية ما نستفيد من التعويض تصحيح الطريق الثاني الذي فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فلعله نفترض أن الطريق الثاني لا مشكلة فيه. الشيخ الطوسي قال: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فيمر عبر هذا الطريق، الطريق الأول صحيح والطريق الثاني صحيح لا مشكلة. لكن الإشكال من قال أن هذه الرواية التي بين يدي من إحدى الجملتين؟ فنحتاج إلى جواب آخر. قلنا أنه يوجد جواب يحل كل المشكلة، بل يحل مشاكل أخرى كثيرة. أحد أهم أدلة أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يمر البراءة الشرعية يمر عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. واضح؟ هذا الحل يحل كثيرا من المشاكل إن قنعنا به. والحل يطرحه السيد الحائري حفظه الله في مباحث الأصول في الجزء الثالث القسم الثاني صفحة 174 عند بحثه في أصالة البراءة. السيد الحائري ماذا يقول؟ هذا الحل في حقيقته توثيق لأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. جيد، واحد يريد يسألني يقول لي وإذا وثقنا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار بقت مشكلة الجملة. لا، أنا بعد ما نعتمد طرق المشيخة نذهب إلى الفهرست. وقلنا أنه في الفهرست يوجد طريقان إذا تتذكرون. في الفهرست صفحة 61 يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى الأشعري. قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته وذكر طريقين، أحدهما يمر عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، والثاني يمر عبر أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وكلاهما فيه مشكلة. فإذا صححنا ووثقنا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار أو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد انحلت مشكلة طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري في الفهرست. فهذا الحل لا علاقة له بتعبير الشيخ في المشيخة، وإنما يحل مشكلة الطريق في الفهرست. يعني بعبارة ليس حلا للإشكال، بعبارة دقيقة يعني الإشكال يتم على طرق الشيخ في المشيخة، لكن توثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار يحل المشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري في الفهرس. كيف نوثق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار مع أنه لم يذكر لا بمدح ولا بذم؟ فهو مهمل بحسب التعبير الرجال الدقيق، إلا من يعتمد على أن مشايخ الإجازة ثقات، فهو شيخ للشيخ الصدوق، كيف نوثقه؟ يقول السيد الحال، يقول إن الشيخ الطوسي نقل في الجزء الأول من الاستبصار بحسب الطبعة المطبوعة في 4 مجلدات نقل بشكل مكثف. هاي بشكل مكثف لازم تخلون جواها خط، لأنه هي المهمة في المبنى الاجتهادي. روايات يكون سندها كالتالي: أخبرنا الحسين بن عبيد الله. من هو الحسين بن عبيد الله؟ بعد تحفظوا بعد سنة أضاري. عن أحمد بن محمد بن يحيى شوف احمد واقع في السند العطار عن ابيه واقتصر على ذكر هذا السند، نقل بشكل مكثف في الجزء الاول من الاستبصار روايات عديدة كثيرة. المقطع الاول من سندها هكذا: اخبرنا الحسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابيه يقول: ولو لم تكن هناك شهادة حسية من الشيخ الطوسي بوثاقة الحسين ابن عبيد الله، وهو ثقة لا مشكلة فيه، واحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، لكان من المستبعد الى حد الاطمئنان. بعد ما يكفي من المستبعد، مستبعدا لكن لا يشكل اطمئنان، لكن هذا الاستبعاد يشكل اطمئنانا على ان الشيخ الطوسي انما يقتصر على هذا السند مع وجود سند آخر لا شك في صحته إلى محمد ابن يحيى العطار، وهو سنده إلى الكليني عن محمد ابن يحيى العطار كما ورد في المشيخة للشيخ الطوسي سند إلى محمد ابن يحيى العطار، يمر عبر الكليني مذكور في المشيخة صفحة 131 من الجزء 30، قال: وما ذكرته عن محمد ابن يحيى العطار فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد ابن يعقوب، ويشير إلى طرقه إلى محمد ابن يعقوب، هذه الأسانيد يعني طرق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن يعقوب المذكورة أيضا في صفحة 130. قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد ابن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي رحمه الله عن محمد ابن يعقوب. سند أعلى في الصحة، والطريقة الثانية صحيح والطريقة الثالثة صحيح، لا نريد أن نضيع. وقال: وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار فقد رويته بهذه الأسانيد طرق السابقة عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار، فطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار صحيح لا مشكلة فيه في الفهرس. جيد، إذا كان كذلك فلماذا يصر الشيخ الطوسي على ذكر سند بشكل مكثف إلى محمد ابن يحيى العطار يمر عبر ابنه الذي لم يوثق؟ لماذا؟ هذا يؤدي إلى الاطمئنان. يعني عادة أنت عندما تروي ولديك طريقان، طريق مشكوك فيه وطريق صحيح، أنت كحريص تنقل عن أي طريق؟ صحيح. عن الصحيح. فإذا مع وجود الطريق الصحيح تصر أيضا على النقل بالطريق المشكوك، هذا يعني ماذا؟ يعني أنك لا ترى أنه مشكوك، انتبهين وياي، وليس أنك لا ترى الشهادة، لأن الشيخ الطوسي قريب في حصره جدا من أحمد ابن محمد بن يحيى العطار، فهذا يدل على توثيقه حسا. فمن المستبعد جدا إلى حد الاطمئنان أن يكون له سند واضح الصحة إلى كتاب محمد بن يحيى العطار ثم يترك ذلك في كل تلك الروايات التي رويت بشكل مكثف في الجزء الأول من الاستبصار، ويقتصر على ذكر سند يوجد فيه من ليست توجد بحقه شهادة حسية، توجد بوثاقته شهادة حسية، فهذا يكشف على أن الشيخ الطوسي يوثق حسا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. وبنفس الطريق يمكن أن نثبت يعني بنفس المنهج وثاقة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد بنفس الطريق. كيف؟ يقول لأن الشيخ الطوسي أثر في الجزء الأول من التهذيب والجزء الأول من الاستبصار الرواية عن محمد ابن الحسن ابن الوليد بواسطة الشيخ المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. ويقتصر على هذا السند مع أنه له في الفهرست بحسب الطبعة المحققة صفحة 422 طريقا لا شك فيه إلى محمد بن الحسن بن الوليد. فلما يوجد عنده طريق لا شك في صحته إلى كتاب محمد بن الحسن بن الوليد، فلماذا هذا الإصرار على النقل عن كتاب محمد بن الحسن بن الوليد عن طريق أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لو لم يكن ذلك توثيقا توثيق حسي لأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد؟ إذا قبلت هذا حلت هذه المشكلة وحلت معها مشاكل كثيرة. فإذا تبين أن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد أو أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ثقتان فصار طريقه في الفهرست إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري لا مشكلة فيه. واضح؟ جيد. إذا لم تقبل ذلك ها؟ من باب يعني من باب ربما الوضوح، ربما الوضوح لا تأتم لأنه وثقوا حتى زرار، ربما أنه لم يلتفت إلى ذلك في الرجال أو في الفهرس، ربما معكم التعارف بالتوثيق ما الفهرس، هذا مو توثيق الفهرس، هذا نقل في الاستبصار ما تعرف، هذا النقل اللي نقلناه اللي مستفيده السيد الحائري، هذا نقل عن الاستبصار والتهذيب. لا لا شيخنا الطريق المذكور بالفهرس هو اللي صحح ناس اي الطريق ابن الوليد والفهرس اي والطريقين الاخرين لا ما في تعارض، لانه حتى لو ذكر طرق في المشيقه وذكر طرق اخرى في الفهرس فلا تعارض، من باب ذكر طرق اخرى ما في شيء. جيد. الآن لو لم تقبل بذلك يوجد حل آخر. احنا طرحنا إشكال وذكرنا له حلولا. ما هو الإشكال؟ إن الرواية التي بين أيدينا لعلها ليست من الجملة الأولى أو الثانية المذكورة في المشيخة. وقلنا أولا في الدرس الماضي أول حل الإشكال هو أن يقال أنه من البعيد جدا أن توجد طرق أخرى لم تذكر لا في المشيقة ولا في الفرس. إذا قبلت بهذا الحل الإشكال أصلا ما ورد للإشكال أن يقال الشيخ الطوسي قال ومن جملة ما ذكرته وذكر طريقا، ومن جملة ما ذكرته وذكر طريقا، ثم قال وأخبرنا بكل كتبه ورواياته في الفهرست وذكر طرقا. زين، وأنت تحتمل أن هذه الرواية ليست من عن طريق كل تلك الطرق، هذا بعيد جدا. هذا الحل الأول. الحل الثاني هذا الحل الذي طرحته اليوم وهو توثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، فيكون الطريق في الفهرست صحيحا. هذا حل ثاني. إذا لم تقبل بهذا التوثيق ولم تقبل بذاك الاستبعاد يوجد طريق آخر، يوجد طريق آخر عن طريق نظرية التأويل، يعني يوجد حل آخر عن طريق نظرية التأويل. حاصل هذا الحل أن الشيخ بعد نترك طرق الشيخ في المشيخة لإشكال ومن جملة، بعد نتركه نذهب إلى طريق الشيخ في الفهرست في صفحة 61 كما ذكرت بالأمس. هناك في الفهرست قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وياي هذه الأسانيد المذكورة في الفهرست والتي قلنا أنها إما ضعيفة بأحمد ابن محمد ابن حسن ابن الوليد أو أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، مذكور بعد الضعف، بعد نقطة الضعف، إما سعد بن عبد الله أو محمد ابن الحسن ابن الوليد أو محمد الحسن ابن الحسن الصفار بعد نقطة الضعف. وللشيخ الطوسي طرق صحيحة مذكورة في الفهرست إلى كل واحد من هؤلاء. فطريقه إلى سعد بن عبد الله صفحة 215، وطريقه إلى محمد بن الحسن بن الوليد صفحة 422، وطريقه إلى محمد بن الحسن الصفار صفحة 480. الشيخ الطوسي عبر في هذه الطرق أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن الصدوق عن سعد بن عبد الله، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن الحسن بن الوليد، عدة من أصحابنا. فالطرق إلى هؤلاء صحيحة. وإذا شككت في العدة ووسواس ولم تقبل أن الشيخ الطوسي لا يمكن أن يروي عن ثلاثة كلهم في طبقة واحدة كلهم ضعاف، فالشيخ الطوسي صرح في الفهرست صفحة 442 قال عند من أصحابنا منهم الشيخ المفيد، رواياته عن الصدوق، طريقة إلى الصدوق، قال عند من أصحابنا منهم الشيخ المفيد، فتبين أن لا مشكلة في العدة. فنعوض الطريق الضعيف في الفهرست إلى أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري بأحد هذه الطرق. لماذا؟ لأنه له طرق لجميع كتب وروايات شخص يقع بعد نقطة الضعف، وبالتالي نعوض الطريق. وقد تقول لماذا من الأول لا نستعمل طريقة التعويض التي استعملها السيد الخوي رحمة الله عليه؟ السبب هو أننا بعد ترك عبارة المشيخة للإشكال فيها نذهب إلى طريق الفهرست، وطريق الفهرست إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ليس فيه محمد بن علي بن محبوب حتى نعوض الطريق الضعيف بالطريق إلى محمد بن علي بن محبوب، بل فيه بعد نقطة الضعف إما محمد بن الحسن الصفار أو محمد بن الحسن بن الوليد أو سعد بن عبد الله الأشعري. فنعوض الطريق الضعيف المار عبر أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بالطريق إلى أحد هؤلاء الثلاثة، ولا نستطيع التعويض الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله. نفس النظرية، نفس نظرية التعويض نعم، لكن ليس بتعويض طريق الطريق المار عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار بالطريق إلى محمد ابن علي ابن محبوب. محمد ابن علي ابن محبوب مذكور في المشيخة وليس مذكورا في الفرس، ونحن هنا نشكل على عبارة المشيخة ومن جملة ما ذكرته. واضح. هذا تمام الكلام في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، فلا نحتاج الإعادة بعد ذلك، وإنما ربما نذكر فقط. واضح. بعد ذلك من جاء في الرواية قال عن محمد ابن إسماعيل وهو ابن بزيع بقرينة الراوي والمروي وهو ثقة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي مضمون هذه الرواية روايات كثيرة أيضا متعددة، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية ماذا قالت الرواية؟ نقرأ الرواية. ماء البئر واسع لا يفسده شيء، طبعا واسع بها كلام كثير، لكن ما يخصنا في استدلالنا هنا، خصنا في الاستدلال على اعتصام ماء البئر، لكن هنا ما يخص استدلالنا مو بي. واسع لا يفسده شيء، طبعا في المصدر كما ذكر المحقق هنا في المصدر لا ينجسه شيء، وبعد أوضح لا يفسده لا ينجسه في المصدر. أي مصدر؟ الرواية منقولة عن من؟ عن الاستبصار. إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزع حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. هذا على التعليل المن إما إلى قوله لا ينجس شيء، وإما إلى قوله ويطيب فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. هم يهمنا، ما أريد أدخل في هذا التفصيل، لكن تقريب الاستدلال في موردنا إن الرواية قالت إن البئر لا ينجس شيء إلا بتغير أحد أوصافه. لماذا؟ لماذا؟ ويطيب طعمه بالنزح. لماذا؟ وتذهب ريحه. لماذا؟ لأن له مادة. فإذا علة اعتصام البئر وعدم تنجسه إلا بتغير أحد أوصافه ما هي؟ أن له مادة. سؤال: لو كان كل ماء ينجس لا ينجس شيء، لو كان كل ماء معتصم ولا ينجس شيء، فهل هناك معنى لذكر هذه العلة؟ جاوبوني. يوجد معنى؟ يوجد معنى لذكر العلة لو كان أن كل ماء لا ينجس شيء، فلا معنى لذكر هذا العلة. ذكر هذا العلة ماذا يعني؟ أن الماء الذي يكون معتصما ولا ينجس شيء هو ذلك الماء الذي له مادة، أما الماء الذي ليس له مادة جابوني فيتنجس بملاقاة عين النجاس، خرج عن ذلك الكر وإن لم تكن له مادة بالدليل. فنستفيد من الرواية إن كل ماء له مادة لا يتنجس بمجرد ملاقاة عين النجاسة إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. خرج عن ذلك الكر بالدليل. ونستفيد أيضا أن الماء القليل بما أنه ليس له مادة تبولي، هذا الماء القليل تارة يكون له مادة وأخرى لا يكون له مادة. الماء القليل تارة يكون كماء العيون مثلا، ماء قليل لا يبلغ حد الكر أحيانا، ماء عين نابع لكن له مال. فأيضا هذا شنو لا يتنجس بمجرد ملاقاة عين النجاس. أما إذا كان ماء قليلا وليس له مادة فهو يتنجس بعين النجاس، ينفعل بمجرد ملاقاة عين النجاس، وإلا لما كان هناك معنى لذكر العلة. ذكر العلة ماذا يعني؟ منقول شنو الأحكام تدور مدار العلة وجودا وعدم. ما كان له مادة لا يتنجس، هكذا قالت الرواية. زين ما كان ليس له مادة، واضح الفكرة؟ وإلا لما كان هناك معنى لذكر العلة. زين ما كان ليس له مادة يتنجس. خب الماء الكثير الكر أيضا أحيانا ليس له مادة، فنقول يخرج بالدليل. فإذا الماء القليل تارة يكون له مادة فلا ينجس بمجرد ملاقاة عين النجاس كما العيون، وأخرى لا يكون له مادة وهو مورد البحث فهو ينجس بمجرد ملاقاة عين النجاسة. هذه هي الطائفة الثانية أو مصداق من مصادق الطائفة الثانية التي تدل على انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة. خلينا نطبق لحد لا هذا علة مو وصف، هذا علة. ما قال مثلا الماء الكثير معتصم وروح نبحث في الوصف، لا مو فقط قال، قال علل علل علل، قال لأن له مادة. خلينا نطبق العبارة. احنا طبقنا قرينا البداية مو الماء على نحوين، وين وصلنا؟ انفعال القليل بملاقاة النجاسة مطلقا وعدمه، وفسرنا مطلقا نعم. شنو مقابل تفصيل للسيد المرتضى رحمة الله عليه؟ طبعا توجد تفاصيل أخرى لكن هذا أهم التفاصيل، الذي يقول بأن الماء تارة يرد على النجاسة وأخرى القليل وأخرى ترد عليه النجاسة. إن ورد على النجاسة فلا ينفعل، وإن وردت عليه النجاسة فينفعل، ومطلقا مقابل ذلك التفصيل. قال المعروف بين الأصحاب انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. إذا نحن وين نتكلم في المورد الأول؟ أولا ماء قليل، وثانيا الملاقاة وليس التغير، وثالثا عن النجاسة وليس المتنجس. وخالف ابن أبي عقيل العماني، طبعا عقيل تضبط بفتح العين وضم العين، بالنسبة لعقيل ابن أبي طالب عقيل بفتح العين، لكن جملة من الرواة ضبطهم بضم العين، ولم أجد من يدقق في الفقيه العماني هل هو بفتح العين أو بضم العين، فنقرأه بفتح العين اعتمادا على أنه على طريق بني هاشم إن شاء الله. قال على ما حكي عنه، طبعا هذا شعر مو استدلال، ترى هو من الاستدلالات شعر يعني بالطريقة هاي العاطفية. على ما حكي عنه، طبعا حكاه العلامة في المختلف، في مختلف الشيعة، كتاب مهم اللي يقدر يقتنيه سنو 10 أجزاء رائعة جدا. والفيض الكاشاني في الوافي وفي مفاتيح الشرائع، مستند المشهور. احنا الآن شنو قلنا؟ نبحث في 3 مقامات. المقام الأول في مستند المشهور، المقام الثاني في مستند غير المشهور، المقام الثالث في محاولة المعالجة. واستند المشهور إلى نصوص كثيرة قيل ببلوغها 200، كما حكاه السيد الطبطبائي في الرياض عن بعض. طبعا هاي 200 300 في الأصل 200 هي مو 200، لكن حتى لا تشتبه الهمزة بالنون ف وضعت الأليف. فالآن بعد عدم الاشتباه الأدق في قراءتها 200 300 مو 3 ما على كل حال. بعض يقول حتى لا تشتبه 100 بفئة يقولون أغلبهم يقولون الهمزة بالنون لا تشتبه لا تقرأ بمنتين مو 200 أو 300 وهي من قبيل ما دل. هذه الطائفة الأولى. هذا الطائفة شو عنوانها لا تذكرون أنتم؟ إحنا ما عنوانها مثل ما عنوانها الشيخ المصنف. خلنا نقرأ عنوان الشيخ المصنف. الشيخ المصنف ماذا قال؟ قال ما دل على عدم تنجس الماء بالملاقات إذا بلغ كرة. شحن وين إحنا نمشي؟ إحنا شو علينا؟ الماء الكثير لا يتنجس. نشتغل شيء مو هذا استدلال. صحيح هذا يوصلنا إلى استدلال. لكن احنا عنوناها الطائفة الأولى بعنوان ما دل بالمفهوم على انفعال القليل بملاقات عين النجاس. هذا العنوان أدق أوضح. قول الأدق ربما كلمة قاسية. أوضح. قال كصحيحة محمد بن مسلم. عن هاي الألف إذا تبون يشيلوها شيلوها مكتوب عندكم بن مسلم لو ابن مسلم يقولون عاد بين عالمين هكذا. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلب فيه الكلاب ويبتسل فيه الجنوب. شنو قلنا تبول فيه الدواب؟ أي دواب؟ واضح أنه اللي بولها نجس. وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنوب. قلنا مع فرض بقاء عين النجاس. قال الإمام إذا كان الماء قدر كرين لم ينجس شيء وغيرها. يعني وغير هذه الرواية أنطيتكم روايات أخرى ذكرت لكم أرقامها فإنها بالمفهوم تدل على المطلوب. ما هو المطلوب؟ انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاس. ف لا يقول التعبير أوضح والشيخ المصنف ملتفت لها فإنها بالمفهوم. يعني شنو بالمفهوم؟ يعني إذا كان إذا لم يكن الماء قدر كرين فينجسه شيء. والإشكال بعدم عموم المفهوم. قلنا قد يشكال ويقال إن المفهوم إذا لم يكن الماء قدر كرين ينجسه شيء ولم تقل وليس مفاد المفهوم ينجسه كل شيء لأن نقيض السلب هو الإيجاب الكلي هو الإيجاب الجزئي باعتبار المنطوق سالبة كلية. إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. إذا لم يكن قدر كر شنو ينجسه شيء بنحو الموجبة الجزئية. وهذا ليس إشكالا. فإحنا ما نريد نستدل بنحو الموجبة الكلية. احنا يكفينا الاستدلال بنحو الموجبة الجزئية. مقابل ما؟ مقابل السلب الكلي الذي يقول به العماني والكاشاني من ان الماء القليل لا ينفعل مطلقا. قال مدفوع بان المقصود اثبات الايجاب الجزئي في مقابل دعوى الكاشاني للسلب الكلي. بعد تكون تضيفون في مقابل دعوى العماني والكاشاني مو بس دعوة الكاشان. ومن قبيل هذه الطائفة الثانية ما دل على أن ماء البئر لا يفسد من دون تغير معللا بأن له مادة كصحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة وغيرها. أيضا هذه الطائفة توجد وتذكم أني أرقام الحديث رقم 3 إذا ما أطلتكم حديث رقم 3 أيضا رواية يا صفحة صفحة 141 رواية صفحة 141 العفو مو حديث رقم 3. هذه الروايات مذكورة الحديث رقم 12 هو حديثنا. هذه الروايات هذا الباب كله أغلبها في قضية البئر، لكن يخلو من التعبير بأن له معدة، يخلو في الغالب يخلو من التعليل، ولا مضمون الروايات موجود. قال وغيرها: إذ لو لم يكن القليل ينفعل بالملاقات لم يكن للتعليل وجه. هذا وضحنا شنو معناه، قلنا لأن له مادة يعني عدم انفعاله وطهارت بالناس لأن له مادة. خب إذا لم يكن، إذا كان الماء كله هكذا فما فائدة التعليل؟ فإذا فائدة التعليل إنما ليس له مادة ينجس بمجرد ملاقاة النجاس. جيد، ما ليس له مادة يشمل القليل والكثير، خرج الكثير الذي وما الكر بالدليل. صلوا على محمد وآل محمد.